توجد امرأة متزوجة ومطلقة ومتزوجة من شخص آخر ولديها بنات. نعم، يوجد امرأة متزوجة ومطلقة ومتزوجة من شخص آخر ولديها بنات من زوجها السابق، وتدخل على بيت زوجها السابق وتراه ويراها، ونفس الحالة مع ابنتها الكبيرة، فهي متزوجة ومطلقة ولها ولد من زوجها السابق، وزوجها السابق يراها وتراه، ما الحكم في ذلك؟ هذا في التفصيل، إن كان دخوله عليها لرؤية بناته، وهكذا المرأة الأخرى دخول الرجل عليها لأجل بنته، نعم، بحضور أبيها، بحضور أخيها، بحضور زوجها الثاني، على وجه لا شبهة فيه ولا فتنة، فلا بأس بهذا ولا ريبة في هذه الحال. إذا كان الدخول دخولا واضحا شريفا ليس فيه شيء ليرى بناته، ولو سلمت عليه لا بأس من مع الحجاب التحجب عنه، سلم عليه، لابد يكون حاضرا من تزول معه التهمة. أما دخوله على زوجته السابقة من أجل بناته فهذا مطلقا من دون حضور أحد، فهذا لا يجوز، لأن قد يفضي إلى فتنة، قد يفضي إلى تهمة، ولا سيما إذا كان بنات صغارا فإن الفتنة تكون أكبر. فالحاصل أنه لا يدخل عليها إلا إذا كان معه من تزول معه التهمة من زوجها الجديد أو أبيها المأمون أو أخيها المأمون الذي لا يتهم، فلا بأس بهذا. أما الدخول الذي تكون مع التهمة فيمنع، لأن الشيطان يجري من هذا مجرى الدم، وتتفق معه على شيء وتقول لبناتها اذهبوا إلى كذا واذهبوا إلى كذا، فالشيطان موجود وتلبيسه كثير وتزيينه كثير للفساد والشر. فالواجب على المؤمن التحرر من هذا الشيء، ولا يقدم عليه إلا بطريقة سليمة ليس فيها تهمة. هذا هو الواجب في هذه المسائل. طيب، جزاكم الله خير. إذا نفهم من هذا أنه إذا أراد أن يراها وتراه لا بد من وجود محرم حتى لا يكون هناك خلوة، ولا بد أن تحتجب منه. الحجاب لا بد منه، نعم. أما المحرم هو مزوم، لا بد وجود ناس ليس معهم، لا يتهم معهم في الدخول، يعني حتى تنتفي الخلوة. مثلا إذا دخلوا معه ناس معروفون أو عندها يعني نساء معروفات، نعم، جزاك مثل خواتها، مثل أمها وجدتها، مثل ناس يعني تزول معهم التهمة. نعم، جزاكم الله خير. ولكن إذا كان محرم فهو أكمل. طيب، أخيها وأبيها وعمها المأمون يكون أكمل. طيب، ولو دخل مع عليها وعندها النساء المأمونات من أم أو أخوات من أحوالها، المقصود نساء تزول معهن التهمة. نعم، جزاكم الله على خير. طريقة لا تهمة فيها، هذا الضابط، طريقة لا تهمة فيها. جزاكم الله. نعم.